مرتعى ونرجع للقدس أحراحها وملكا تليدا لنا يرجعا ونرجع للقدس أفراحها وملكا تليدا لنا يرجعا يقينا فلسطين لن نركعا أمام اليهود ولن نخضعا يمينا تجهز في الخافقين وتنقذ كل قلب أسرعا يمينا تجهز في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلي الخافضين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع